عايشة حالة حب معاك واخداني، وصعب انها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد او قدامي. واخيرا الايام رضيوا عليا، اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من قسوة ايامي. سيبني اسرح فيك شوية وانسى ايام ضاعوا مني، نفسي عمري يعدي بيا وانت بعينيك دول حضني، وانا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة ابويا. حب الدنيا دي جواك ومعاك، شايفة حنية اخويا وانت هنا معايا، بدعي من جوايا تجمعني الايام بيك، ربنا يقبل دعايا. عايشة حالة حب معاك واخداني، وصعب انها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد او قدامي. واخيرا الايام رضيوا عليا، اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من قسوة ايامي. عايشة حالة حب معاك واخداني، وصعب انها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد او قدامي. واخيرا الايام عليا، اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من قسوة ايامي. كل يوم بينك وبيني مش هيبقى يوم وعدى، بكرة يجي وتلاقيني نفس احساس النهاردة. من هنا ورايح سنيني ناوي اعيشها لك بحالها، وانا صعب سنيني في يوم تتعاش غير لانسان يستاهلها. وانت هنا معايا بدعي من جوايا تجمعني الايام بيك، ربنا يقبل دعايا. عايشة حالة حب معاك واخداني، صعب انها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد او قدامي. واخيرا الايام رضيوا عليا، اخيرا جه يا حبيبي.